بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب الأذان. والأذان مأخوذ من الفعل آذن، يؤذن إيذانا، وهو الإعلام. يقال: آذنت فلانا، أي أعلمته. والأذن بالفتح للهمزة وللدال هو الاستماع أو السماع. والأذان في الشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وإذا قلنا إن الأذان يطلق على الأذان والإقامة، قد يعرف بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة أو الشروع فيها، لأنه كما جاء في الحديث: بين كل أذانين صلاة. فالأذان يطلق على الأذان الذي هو الإعلام بدخول الوقت، وعلى الإعلام بدخول الوقت في الصلاة، بالدخول والشروع في الصلاة. والأذان اختلف في سنة مشروعيته، فقيل هو في السنة الأولى من الهجرة، وقيل في السنة الثانية. والذين قالوا إنه في السنة الأولى بما جاء في الحديث أن الصحابة كانوا يتحينون وقت الصلاة، فقال بعضهم: نتخذ ناقوسا، كما للنصارى ناقوسا، وقال بعضهم: نتخذ قرنا، كما هو حال اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: لو بعثتم رجلا فينادي للصلاة فنودي للصلاة. وهذا في السنة الأولى. ومنهم من قال أنه في السنة الثانية من الهجرة، لما جاء من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو في السنة الثانية. والذي يظهر أنه لا تعارض بين الخبرين، فإن الحديث الأول وهو في السنة الأولى قد جاء في بعض الروايات أنهم بعثوا رجلا يقول: الصلاة الصلاة، فيكون هذا مشروعية المناداة للصلاة. ثم بعد ذلك شرع الأذان المعروف كما جاء في رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وأما حكم الأذان والإقامة فهما سنة، هما سنتان، يعني في الأذان والإقامة عند الجمهور، عند الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، وعند الإمام أحمد أنهما من فروض الكفايات، وذهب بعض الظاهرية إلى أنهما من فروض الأعيان، ولهذا قالوا ببطلان صلاة من لم يؤذن ولم يقم لصلاته. والذي عليه عامة العلماء أن الصلاة لا تبطل بترك الأذان والإقامة، حتى عند من قال أنهما من فروض الكفايات كقول الإمام أحمد، وإن كان الجمهور على أنهما سنتان، ومعلوم أن ترك السنة لا يبطل به العمل. والأذان في الشرع كما تقدم يطلق على الأذان وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، ويطلق على الإقامة وهو الإعلام بالشروع فيها. وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة من الأذان ترجع إلى أربعة أمور، وهو إظهار شعار الإسلام بالتوحيد، والأمر الثاني الإعلام بدخول الوقت، والأمر الثالث الإعلام بمكان الصلاة، والأمر الرابع الإعلام بإقامة الجماعة. هذا ما يتعلق بالأذان من أحكام، وإن كان بسط ذلك في كتب الفقه لكن لا بأس من التعريج على بعض الأحكام العامة وبسط ذلك في كتب الفقه، والمقام هو مقام الشرح وبيان ألفاظ الأحاديث في هذا الكتاب العظيم، وهو ما جمع من الأحاديث الصحيحة من الصحيحين على شرط المؤلف في بيان الأحكام، فهو بحق هو عمدة في الأحكام، جمع الكثير من الأحكام واعتنى العلماء بشرحه عناية عظيمة. ثم ذكر الحديث الأول وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، الأمر هنا أسند لما لم يسمى فاعله، قال العلماء: والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وإنما عرف الآمر لأن الأمر هنا إنما يكون لمن له حق الأمر، ومعلوم أن الأمر في التشريع يرجع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعلم شرع الله عز وجل إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الآمر الناهي بحكم الشارع. ولهذا إذا قيل أمر أو أمر الناس أو أمرنا أو نهينا، وكان هذا مما يتعلق بالدين، فيكون الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أن الأحاديث التي وردت بهذه الألفاظ أمرنا ونهينا لها حكم الرفض، لأنها إنما ترجع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، فلا يتصور أن يقول الصحابي أمرنا ونهينا ويكون هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يدل السياق على ذلك. أمر بلال، بلال هو بلال بن رباح وهو معروف مشهور رضي الله عنه، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسند النبي صلى الله عليه وسلم إليه الأذان لأنه كان نبي الصوت، لما رأى عبد الله بن زيد الرؤيا في الأذان أمره أن يلقيها على بلال، قال: فإنه أندى منك صوتا. وهذا فيه شاهد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد الأمور إلى من يقدر عليها. وهنا تلاحظون أسند الأذان لبلال لجمال صوته والارتفاع، وكان يستشير أبا بكر وعمر في أمور المسلمين لرجاحة عقليهما وفقههما بالدين، وكان يسند القتال وقيادة الجيوش لمن يحسن ذلك، كان يتعهد بالعلم من كان حريصا على العلم ويدعو لهم. إلى غير ذلك من الشواهد التي تدل على ونهى بعض أصحابه عن بعض الأمور، كما قال لأبي ذر لما سأله الأمارة قال إنها أمانة وإنك ضعيف. والأمة تحتاج حقيقة لمراجعة هذا المنهج العظيم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد الأمور لأهلها. ومن الخلل المنهج الكبير الآن الموجود أنه يوجه الناس توجيها واحدا لبعض الأمور فيحصل الخلل الكبير، بل يحصل هذا لربما من بعض أهل العلم فيريد أن يكون أبناؤه كلهم طلاب علم يؤلفون ويكتبون ويخطبون ويدرسون، فيحصل خلل كبير لأن بعضهم لا يكون مؤهلا لذلك. والمقصود هو إصلاحهم وتربيتهم على الإسلام، أما أن يكونوا علماء وأن يزج بهم فيما لا يحسنون فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصور لهذا من هدي السلف أن الإمام أحمد كان له ابنان عبد الله وصالح، وكان عبد الله مهتما بالعلم مقبلا عليه فكان يعتني به، وصالح كان له أبناء وينفق عليهم فلم يكن يعتني بعنايته بعبد الله في العلم، فخرج هذا عالما ونفع الله به، والآخر كان على سلامه وعلى خير فيما هو فيه. فينبغي التنبه بهذا الأمر، بل حتى فنون العلم من التدريس والتأليف والخطابة والمناظرة وكذلك الإصلاح بين الناس والقضاء وغيرها والفتوى إلى كثير من الأبواب، قد يحسن الرجل بابا من أبواب الخير ولا يحسن الباب الآخر لأن هذه تحتاج إلى أهلية، فقد يكون الرجل محققا مدققا جيد الاستنباط جيد الفهم لكنه لا يكون سريع الاستحضار، فلا يصلح أن يكون قاضيا أو أن يكون مفتيا عن غير تأمل ومراجعة. وهكذا قد يكون حسن العرض والتدريس ولا يجيد في التأليف، وقد يكون مؤلفا بارعا لكن لا يحسن أن يلقي درسا منضبطا يبين فيه ويظهر ما في صدره من العلم. فينبغي التنبه لهذه الأمور، نحن دائما نقف عند السنة لنتأمل المنهج الشرعي في كثير من أمورنا، وكل هذا مصداق لما سبق وأن ذكرته ودائما أنبه عليه إلى أن هذه الأمة أغناها الله في كل أمورها وفي كل مناهجها في دعوتها وفي عبادتها وفي سائر أمورها بالمنهج الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن علينا أن نقف عند هذه المسائل ونستنبط الأحكام وننبه على المسائل عند ورودها في النصوص. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والشفع هو ضد الوتر، وهو أن يضاف الشيء إلى الشيء، ومنه الشفاعة لأن الشافع قد قرن بين طلب المشفوع له وطلبه فكان شفيعا، وكان الطلب مشفوعا بطلبين، والوتر هو الواحد. وهذه الألفاظ معروفة في الشرع في كثير من النصوص، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والمقصود بالشفع في الأذان هو شفع ألفاظ الأذان وأن يوتر في ألفاظ الإقامة. وهذا الحديث أيضا أو هذا اللفظ فيه دلالة على أن الألفاظ تختلف بحسب اجتماعها وانفرادها، فهنا أطلق الأذان على الإعلام بدخول الوقت، والإقامة على الإعلام بالدخول للصلاة والشروع فيها. وقد يذكر الأذان ويقصد به الإقامة كما في الحديث بين كل أذانين صلاة. فهنا الأذان له معنى خاص، فإذا ذكر الأذان مع الإقامة فأصبح مختصا بالإعلام بدخول الوقت، والإقامة مختصة بالإعلام بالدخول والشروع في الصلاة. أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أيضا هذا الحديث فيه شاهد لما ذكره بعض أهل العلم من قاعدة معروفة أن العبرة في ألفاظ الشرع بحسب العام وبحسب الغالب الأعم لا بحسب استغراق الحكم للأفراد. وذلك أن الشفع في الأذان ليس عاما في كل ألفاظه، ففي التكبير يكبر 4 تكبيرات، وفي آخر الأذان يقول لا إله إلا الله مرة واحدة. ومع هذا قيل أن يشفع الأذان بحسب الغالب الأعم. كذلك يوتر الإقامة، فالإقامة كذلك هي ألفاظها كلها مفردة، ولكن ورد في قد قامت الصلاة وتسمى أيضا إقامة، وهذه إقامة خاصة، فقد يقال الإقامة ويراد به الإعلام بدخول الدخول في الصلاة، وقد يقال الإقامة ويقصد بها قول من يقيم للصلاة قد قامت الصلاة، فهذه وردت 2. ومع هذا قيل إنها وتر، أمر أن يوتر الإقامة. الأذان يختلف في بعض أحكامه عن الإقامة بحسب مقصود الشارع من مشروعيته، ولهذا تلاحظون أن الأذان يشفع والإقامة تفرد وتوتر. والحكمة من هذا أن الأذان هو مناداة للبعيد والإقامة مناداة للقريب، فإن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فينادى للأذان لإعلام من خارج المسجد من المسلمين بدخول الوقت وبالتهيؤ والاستعداد للاجتماع لأداء الصلاة. فإذا اجتمعوا في المسجد أو كان منهم من كان قريبا منه في طريقه إليه شرعت الإقامة للإعلام بالدخول والشروع في الصلاة، فكانت مناسبة أن تكون ألفاظها دون ألفاظ الأذان. وأيضا من الفرقات بين الأذان والإقامة أن الأذان يرفع فيه الصوت أكثر من الإقامة كما ذكر هذا بعض العلماء لهذه الحكمة. أيضا من المفارقات بين الأذان والإقامة أن الأذان يرفع خارج المسجد كما كان مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون الأذان بصعودهم على المسجد، ولهذا جاء في الفرق بين أذان بلال وابن أم مكتوم أنه ليس بينهما فرق إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، فدل على أنهم كانوا يرفعون الأذان بالصعود إلى المسجد أو لمكان مرتفع ليرفع. قد يقال الآن الأذان في المساجد نقول جاء ما يقوم مقام الصعود على المسجد بوجود المآذن الكبيرة والمكبرات التي تسمع، فأصبح الأذان والإقامة يسمعان من خارج المسجد. ومن الأئمة والمؤذنين من يرى أنه لا ترفع الإقامة تكون خارج المسجد وإنما تكون في المكبرات التي داخل المسجد، والمقصود أنه في هذا بيان المفارقة بين الأذان والإقامة من حيث الحكمة في أن هذا يشفع وهذه توتر. اختلف العلماء في صفة الأذان والخلاف فيه ضعيف، والذي استقر عليه العلماء كما ذكر الإمام ابن الملقن أن الأذان يشفع، وليس في هذا خلاف سوى ما نقل عن بعض السلف أنه يوتر. قال: والذي استقر عليه الأمر هو شفع الأذان. وكذلك ما نقل عن الإمام مالك أنه يرى شفع التكبير في البداية، وهذا خلاف المشهور. والمشهور والذي استقر عليه أمر الناس هو التكبير في بداية الأذان 4 تكبيرات ثم شفع الأذان، سوى ما يكون في آخر الأذان وهو قول لا إله إلا الله فإنها تقال مرة واحدة. وأما الإقامة فقد حصل فيها خلاف، فالذي عليه الإمام أحمد وأكثر أهل العلم وهو مذهب الإمام الشافعي أن الإقامة توتر إلا قد قامت الصلاة فإنها تشفع. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الذي استقر عليه أمر الأمة وأن الذي عليه علماء الذي عليه الناس في الحرمين ومصر والشام وأقطار الإسلام هو هذا الأمر، وهو شف يعني إفراد الإقامة، إفراد ألفاظ الإقامة. وكذلك أكثر أهل العلم على شفع قد قامت الصلاة لأن هي المقصودة بهذا النداء فشفعت. وذهب الإمام مالك إلى أن ألفاظ الإقامة كلها تفرد حتى قد قامت الصلاة فإنها تكون مفردة ولا تشفع. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ألفاظ الإقامة تشفع كلها، وقد ذكر الإمام النووي أن هذا القول شاذ، وأن الذي عليه عامة العلماء هو شفع هو إفراد ألفاظ الإقامة سوى قد قامت الصلاة فإنها تشفع. والذي ذكر أن الذي عليه عامة الناس هذا هو الخطابي كما نقل هذا بعض شراح العمدة. وعلى هذا يتبين أن هذا هو المشروع في الأذان، هو أن يشفع، وأن الإقامة أنها توتر إلا ما استثني من ذلك وهو قد قامت الصلاة فإنها تشفع لأن هي المقصودة بهذا النداء وهو أذان. أيضا سبق أيضا قد ذكرت أن الإقامة قد تطلق على الإعلام بالدخول في الصلاة وقد تطلق على هذا اللفظ، ولهذا جاء في بعض الحديث أن الإقامة أنها توتر ويشفع الإقامة، يقصدون بالإقامة الثانية بمعنى خاص وهو قول المقيم قد قامت الصلاة. نعم. قال رحمه الله: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. لنا أيضا وقفة عند مسألة، وهو ما ورد في هذا الحديث من أن الأذان يشفع والإقامة توتر. ذكر بعض العلماء أن هذا دليل على أن الشفع والوتر في الأعمال أنه من السنة وأنه معتبر، فإذا وردت السنة بشفع شيء أو بقوله مفردا فيكون هذا من السنة. وبناء على هذا أذكر كلاما عاما يشمل هذا وغيره، وهي قاعدة مهمة في باب الاتباع، فنقول إن الاتباع على مرتبتين: الاتباع في أصل المشروعية وهو دلالة الدليل على مشروعية العمل، وضد هذا البدع، فما لم يشرعه الشارع فهو من البدع المحدثة كما جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الاتباع في أصل المشروعية، وهو لا بد من دلالة الدليل الدال على مشروعية العمل. المرتبة الثانية الاتباع في كيفية أداء العمل، الاتباع في كيفية أداء العمل، والاتباع في كيفية أداء العمل يرجع إلى عدة أمور معتبرة في كيفية العمل، يرجع إلى عدة أمور معتبرة في كيفية العمل. فمن هذه الأمور المكان، فهو مؤثر في الاتباع من عدمه. واعتبار المكان في العبادة يكون على مرتبتين: ما دل الدليل على مشروعية المكان في العبادة وهو شرط لصحتها فلا تصح إلا به، وما دل الدليل على مشروعية المكان في العبادة ولكنها لا تبطل بتأديتها في غيره، ولكن لتأديتها في هذا المكان فضل وأجر. الشاهد على المثال الأول وهو ما يكون المكان شرطا في صحته: الطواف بالبيت، فهذا المكان شرط في صحته، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة إلى غير ذلك من الأعمال المقيدة بأمكنة، فإن العبادة لا تصح إلا بتأديتها في المكان المشروع. وأما النوع الثاني وهو ما اعتبر المكان في مشروعيته ولكنه قد يكون واجبا لا يبطل به العمل أو فضيلة، مثل تأدية الجماعة، تأدية الصلوات الخمس للرجال في المساجد، فالمكان معتبر في مشروعية هذه الصلاة عند من يقول بوجوب صلاة الجماعة أو من يقول أنها مستحبة، لكن بالاتفاق أن تأدية الصلاة في هذا المكان أنها لها فضيلة. وكذلك الصلاة في المساجد الثلاثة فإن لها فضيلة أكثر من أدائها في غيرها، وهي المضاعفة الواردة في السنة. كذلك من الأمور المعتبرة في كيفية أداء العمل الزمان، فإن الزمان معتبر وهو أيضا على مرتبتين: ما يكون الزمان شرطا في صحة قبول العمل وهو مثل الصلوات الخمس، فلكل فريضة من الصلوات الخمس وقت مخصوص، إذا خرج الوقت فإنها لا تقبل في غيره. وكذلك صيام رمضان في شهر مخصوص، كذلك أداء الحج في أيام مخصوصة. والعمل إن لم يؤدى في هذه الأوقات فهو باطل. وأما النوع الثاني وهو ما اعتبر الزمان مشروعا فيه لكنه على سبيل الفضيلة، مثل الأعمال المشروعة في بعض الأمكنة على سبيل في بعض الأزمان على سبيل الاستحباب، مثل الذكر في أول النهار وفي آخره، الصلاة في آخر الليل، فهذه لها فضيلة وإن كانت تقبل في غيرها. فمن تنفل في آخر الليل أو في أوله أو في النهار صلاته مقبولة، ولكن لهذه الأوقات لتأدية العبادة في هذه الأوقات فضيلة، فدل على اعتبار الزمان في تفضيل العمل في هذا الوقت. أيضا من الأمور المؤثرة في كيفية أداء العبادة العدد، ونعني بالعدد هو تكرار الشيء والقسمة كما ذكرنا على نوعين: ما يكون العدد معتبرا في صحة العبادة وما يكون فضيلة. فما كان معتبرا في صحة العبادة مثل عدد الركعات في الصلوات الخمس كمشروعية صلاة الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات وهكذا بقية الصلوات. وكذلك اعتبار عدد الأشواط في الطواف وهي 7 أشواط فهذه معتبرة في صحة العمل. وأما ما كان من النوع الثاني وهو أن يكون العدد فضيلة لتأدية العمل مثل ما ورد في التسبيح في الركوع والسجود وتكرار غسل أعضاء الوضوء فهذا تكرار العدد فضيلة، فإنه لو سبح مرة في ركوع أو سجود صح العمل صحة الصلاة، لكن إذا كرر 3 مرات فقيل هو أقل الكمال، وإذا زاد عن ذلك فله فضيلة. كذلك الوضوء فإنه لو توضأ مرة صح وضوءه، ولكن لوضوءه فضيلة إذا أداه مرتين أو 3 وليس أكثر من ذلك. فهذا مما يدل على اعتبار العدد. أيضا مما يرجع إلى الكيفية اعتبار، وهذا أيضا شاهد للحديث من اعتبار العدد في العمل، فالآذان يشفع والإقامة توتر وتفرد، وهذا يرجع إلى اعتبار العدد الذي هو مؤثر في صحة العمل. فإن من قال إن الأذان بهذه الكيفية وكذلك الإقامة يرى أن الإقامة لا تصح ولا الأذان إلا بأن تؤدى على هذه الطريقة وعلى هذا العدد. أيضا من الأمور المؤثرة في كيفية العمل الحال، فإن الحال مؤثرة في ذلك بمرتبتين، وهو أن تكون الحال معتبرة في صحة العمل، وهذا مثل صلاة الجنازة فإنها صلاة مشروعة عند الموت وفي حال الموت، فلو إنسان صلى جنازة لحي يريد أن يستغفر له فإن هذه الصلاة باطلة وما جاء فيها من الدعاء باطل وإن كان شرع في موطن الموت. كذلك صلاة الاستسقاء، لو إنسان قال في بلد استمر هطول المطر عليهم ولم ينقطع المطر قال نحن لا نصلي صلاة الاستسقاء فنريد أن نصلي صلاة الاستسقاء مع وجود المطر، فالصلاة لا تشرع في حقه. كذلك صلاة الكسوف والخسوف فإن هذه إنما شرعت في أحوال لا تصح في غيره. وأما الحالة المعتبرة في تفضيل العمل مثل الإطعام في المسغبة وهو شدة المؤونة وغلاء الأسعار، فإن النفقة مقبولة في هذا الوقت وفي غيره، لكن في هذه الحال لها فضيلة. وكذلك العبادة في الهرج والقتل، وكذلك العبادة في آخر الزمان، وكذلك الاستقامة في حال الشباب، فإن هذه فيها فضيلة وإن كانت الاستقامة مطلوبة من الشيخ ومن الشاب. كذلك من الأمور المؤثرة في العبادة الهيئة وهو هيئة العمل، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين بحسب ما تقدم، مثل الهيئات المعتبرة في الصلاة كهيئة الركوع وهيئة السجود، فإن الهيئة للراكع معتبرة في صحة الركوع، فإن لم يحصل الركوع المشروع فإنه يبطل به العمل. وكذلك السجود إن لم يسجد على الأعضاء 7. وهناك هيئة مؤثرة في قبول العمل ولكنها مستحبة كوضع اليدين على الركبتين في الركوع، فإن هذا مستحب ولو لم يفعل فإنه لا يقال إن ركوعه باطل. وكذلك القبض في القيام، وكذلك المجافاة في السجود، وكذلك بعض الهيئات في الصلاة كجلسة الاستراحة التورك، وكذلك استقبال القبلة بأصابع القدمين واليدين في السجود، إلى غير ذلك من الهيئات المعتبرة. إذن هذه الأمور كلها مؤثرة في كيفية العمل بهذه الاعتبارات كما تلاحظون، وكل أمر من هذه الأمور ينقسم إلى قسمين، ما يكون معتبرا في صحة العمل وما يكون معتبرا في كماله وتفضيله. وكذلك مما يضاف لهذه المسألة الوقت والمدة لأداء العمل، وهذه غير الزمان، لأن المقصود بالزمان هو الزمان الذي تؤدى فيه، وأما الوقت فأقصد المدة التي يؤدى فيها العمل. يعني كما يقال مدة استغراق العبادة كم تستغرق، فنقول هذا معتبر في الصيام، وهو أن يكون في مدة معروفة بحيث يستغرق النهار. وقد يستشهد لهذا أيضا بأداء الصلوات في مدة لا يمكن أن تحصل فيها الطمأنينة، فإن الصلوات لا يمكن أن تؤدى إلا مع وجود الطمأنينة، والطمأنينة مثلا في صلاة الرباعية تستغرق وقتا، فقد لا يتصور أن تصح الصلاة الرباعية لمن أداها في دقيقة أو دقيقتين. فمن هنا نقول أن الوقت هنا معتبر في تأدية في هذه العبادة، وإن لم ينص عليه الشارع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا يحسن الآن أن يوجه بعض الناس فيقال لمن صلى واطمأن في صلاته، يقال في أي مدة أديت الصلاة؟ فإذا قال أديت الرباعية في دقيقتين أو ثلاث، قد يقال أن الصلاة لا تصح بهذا، وهذا إنما يعرف بالتتبع لتأدية الصلاة في أقل ما تصح به الواجبات من الطمأنينة والألفاظ الواجبة في الركوع والسجود وفي القيام وفي الجلوس، فإن لا يمكن أن تتحقق الصلاة على الوجه الصحيح إلا بمدة تستغرق الصلاة هذه المدة. فهذا مما يعتبر فيها المدة أنها شرطا لصحة العمل. أيضا مما تعتبر فيها المدة لتفضيل العمل مثل ما جاء في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عند الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق، فقد جاء في صفة دعائه أنه وقف للدعاء بمقدار ما تقرأ سورة البقرة، فهذه مدة، هذه مدة لكنها مقيدة بقراءة، فدل على أن الوقوف هذه المدة له فضيلة، له فضيلة، فدل على تفضيل العمل باعتبار هذه المدة. كل هذه الأمور من المسائل الدقيقة التي ضبطها طالب العلم استطاع أن يميز بين العمل المشروع على الوجه الصحيح من غيره. والمرتبة الأولى التي هي الاعتبار أصل المشروعية، هذا إذا أخل بهذا فتكون البدعة الحقيقية، إذا أخل بأصل المشروعية جاءت البدعة الحقيقية. وأما ما يتعلق بكيفية العمل فالإخلال به تحصل به البدعة الإضافية، تحصل به البدعة الإضافية، لأن الأصل في العمل أنه مشروع لكن يؤدى على غير الطريقة المشروعة، فهذا ما أحببت النبي عليه في هذا المقام. قال رحمه الله: عن أبي لحيفة وهب بن عبد الله السواهي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائم، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم نزل يصلي ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم. ثم ذكر الحديث الثاني وهو من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله الصوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له. القبة هو ما نصب من البيوت على هيئة مستديرة، وقد يكون من بناء وقد يكون من الجلود أو الخشب. من قبة له حمراء، هذا هو لون هذه القبة، من أدم، وهذا هو نوع وجنس المادة التي بنيت منها. فهنا يلاحظ دقة الصحابة رضي الله عنهم في الوصف وعظم بلاغتهم، فوصف لنا هيئة ما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأوى النبي صلى الله عليه وسلم، وصف هيئته وهو أنها قبة، ووصف لونه ولون هذه القبة وأنها حمراء، ووصف مادة هذه القبة التي بنيت منها وهي أنها من الأدم وهي من الجلود. والأدم هو جمع أديم، وقيل إن هذا جمع غريب، وقال بعض العلماء أن الأديم جمعه أدم، ولكن هذا اسم للجمع. والمقصود أن هذه القبة أنها كانت صنعت من أديم الحيوانات وجمعت، وكان لونها أحمر، وكان بناؤها على هيئة القبة، أي أنها مستديرة. وهذه الألفاظ إن كان بعض الناس قد يقول أنها من التوسع في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم مما لا تعلق له بأحكام الشرع، إلا أن هذا الأمر على غير ما يظن، فإنه ما زال العلماء يستنبطون الأحكام الشرعية من هذه الألفاظ التي يحكيها الصحابة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم دين في سائر أقواله وأفعاله. ومن هنا يستفاد عدة فوائد، أنه جواز البناء على هيئة القبة، وكذلك أن تكون بعض البيوت تطلب الأحمر، وأن أن تكون من العذب، وهذا مما يدل على جواز هذه الأمور. قال فخرج بلال بوضوء، أي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء بالفتح كما تقدم هو الماء المعد للوضوء، وقيل هو عام في كل ماء لأن الماء يتوضأ به، وقيل لا يكون وضوءا حتى يعد للوضوء، وقيل إنه لا يسمى بالوضوء حتى يباشر به ويتوضأ به. فخرج بلال بوضوء، والمقصود بالوضوء هنا هو فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر هذا لأن هذا معروف، فخروجه كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعده يغني عنه بقوله فمن ناضح ونائم، وذلك لتبرك الصحابة بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اختلف العلماء في بعض ما جاء في ألفاظ الحديث من التبرك بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما فهم من الحديث هنا في أن بلال خرج بوضوء، فهل هذا هو ما تحصل من غسل النبي صلى الله عليه وسلم لأعضائه بأن جمعت في إناء ثم قسمت على الناس؟ فهذا محتمل. والاحتمال الآخر بفضل وضوئه هو بالماء الذي بقي من الماء الذي كان معدا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء تأول على أنه لا يمكن أن يحمل على المعنى أنه ما تحصل من غسل أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن هذا يتطلب أن يكون هناك إناء يتوضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجمع، ولم يرد في هديه في الوضوء، ولكن ذكر بعض العلماء من أن هذا لا يلزم كونه لم يذكر أنه لم يحصل، قال بل قد يستشهد بهذه الأحاديث على أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ويتبرك به، كما ورد في الحديث أنه ما تنخم ولا بصق إلا وقعت في يد بعض أصحابه فدلك بها جسمه وبدنه بشدة تمسكهم بآثاره الطاهرة عليه الصلاة والسلام. فالوضوء من باب أولى. وإذا قيل أن الوضوء هنا هو ما تحصل من غسله لأعضائه بعد جمع في إناء فهذا ظاهر، لكن قد يشكل أنه كيف يتبرك بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يستخدمه، فأي بركة في هذا الماء الباقي المعد لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا يشكل هذا لمن عرف هديه في وضوئه وأنه كان يجعل يده في الإناء فيغرف بها ويتوضأ، فيكون هذا الماء قد غمس النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده فاكتسب البركة بغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الإناء، فكانوا يأخذون ما بقي من وضوئه ويتبركون به. قال فمن ناضح ونائم، فمن ناضح ونائم، هنا اختلف العلماء في هذين اللفظين أيهما أكثر نيلا للوضوء، هل هو الناضح أو النائم؟ فقيل إن الناضح هو الذي أن النائل هو الذي حصل ماء وتمسح به، والناضح هو الذي نضح عليه ممن حصل الماء، فعلى هذا يكون النائل أكثر نصيبا من الناضح، لأن هذا نال الماء وذاك لم ينل منه إلا بقدر ما ينضح عليه. وقيل العكس وهو أن الناضح هو الذي حصل الماء والنائم هو الذي لم يجد إلا المسح، وعلى هذا فقيل إن الناضح هو الذي نال الماء ثم نضح على غيره مما ناله من الماء، وأن النائم هو الذي نال شيئا من الماء ما استطاع أن ينضح على غيره، وعلى هذا فيكون ليس له من النيل إلا بقدر ما يتمسح به. وحقيقة أرى أن التدقيق في هذه المسألة لا يترتب عليه كبير فائدة، لكن المقصود أن الذين أخذوا هذا الوضوء أنهم على مرتبتين، فمنهم من نال منه ومنهم من لم يجد منه إلا بقدر ما يمسح يعني أعضاءه أو يرش عليه. وفي هذا فائدة في جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في ذاته وفي آثاره المتصلة به وفي سائر أموره عليه الصلاة والسلام، والذي عليه أئمة أهل السنة أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كثر من شراح العمدة رحمهم الله من قرروا بهذه المسألة جواز التبرك بآثار الصالحين أخذا بهذا الحديث وبما جاء فيه، والصحيح أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعمم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، أي خرج من هذه القبة عليه حلة، والحلة قيل هي كل لباس يتألف من رداء وإزار من نوع واحد ويخرج من هذا الملفق وهو أن يكون الإزار من نوع والرداء من نوع، فلا يكون حلة إلا أن يكون من نوع واحد ومن لون واحد. قيل سمي حلة لأن أحد الرداءين يحل على الآخر، وقيل إن الحلة لا تكون حلة إلا أن يحلها من طيها، يعني أن تكون جديدة. وقيل إن الحلة هي بردان اليمن وهي معروفة بهذا الاسم. وقيل إن الحلة هي ما تتكون من رداء وإزار، فإذا كان ثوب واحد فليس بحلة، عليه حلة حمراء، وهذا بيان للون هذه الحلة. وهذه اللفظة أشكلت على كثير من أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الأحمر والمعصفر، ومن هنا جمعوا بين الأحاديث وبين ما جاء في هذا الحديث، فقال بعضهم إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأمون مما قد يخشى على غيره ممن إذا لبسها يصحب هذا ما يصحبه من الكبر، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن الحلة التي وصفت بأنها حمراء هنا ليست خالصة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن لبس الخالص، اللباس الخالص الأحمر. ومنهم من قال إن وصف الألبسة بالحمار يتفاوت، فإذا كان حماره شديدا فهو ممنوع، وإذا كان يسيرا لا بأس به. وقد ذكر الإمام ابن القيم كلاما محققا في هذا، وهو يدل على خبرة بنوع هذه الحلة، فقال أخطأ كثير من الناس عندما ظن أن هذه الحلة أنها حمراء خالصة، قال والصحيح أنها من بردان اليمن، وأنها تكون اجتمعت فيها خيوط حمراء وسوداء، ولكن غلب عليها هذا الاسم فسميت حمراء. وهذا تحقيق متين يدل على معرفة الإمام ابن القيم بأن الوصف الحلة بأنها حمراء هنا هو اسم لها غلب عليها، وليس هو وصف عام للونها، وهذا مما يدل على عظم الخبرة بهذه الحقائق، فإن الشيء قد يطلق عليه أحمر مثل ما يقال حمر النعم، وتوصف بعض الأمور بأنها حمر وقد لا تكون يعني كذلك. والمقصود أن هذا على كلام الإمام ابن القيم أنه اسم لهذه الحلل وليس هو لون لها، وعلى هذا فلا تكون من الحمراء الخالصة. ومن العلماء من ذهب إلى أن إنما تحرم الألبسة الحمراء إذا كانت صبغت بعد نسجها، وأما إذا كانت الخيوط من أصلها حمراء ودخلت في الصناعة فإن هذا لا بأس به. والذي تميل إليه النفس هو كلام الإمام ابن القيم بما فيه من زيادة العلم بهذه البردان وأنها تسمى بهذا الاسم. قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وهذا فيه عدة فوائد. أولا بيان أن الساقين ليس من العورة، ولهذا كشف النبي صلى الله عليه وسلم ساقيه، وفيه أيضا جواز النظر لساقي الرجل إذا لم يصحب هذا شهوة محرمة، فإذا كان نظر الرجل إلى الرجل من غير شهوة فكالنظر إلى الوجه والنظر إلى الذراعين والنظر إلى الكفين والنظر إلى القدمين والساقين في الرجل فلا بأس، لكن إذا صاحب هذا النظر شهوة فإن هذا يحرم في حق الرجال في نظر بعضهم لبعض، وفي حق النساء في نظر بعضهن لبعضهن. وأما إذا خلع الأمر من ذلك فلا بأس بنظر الرجل لساقي الرجل، وإنما الذي جاء المنع منه هو أن ينظر إلى فخذي الرجل أو إلى فخذ الرجل. أيضا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وإزاره، وأنه كان يرفع إزاره تنكشف ساقيه عليه الصلاة والسلام، وهذا تأكيد للمشروع في الإزار، وأنه يكون إلى أنصاف الساقين أو يكون بمقدار ما تنكشف منه بعض الساقين. فيه أيضا جمال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من وضاء وجمال، قال إلى بياض ساقين، وهذا لا يشكل على ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالأبيض الأبهق، فإن بياض الساقين لا يدل على شدة البياض، قال بعض العلماء يعني أنه لا يكون كالنورة في بياضها، وإنما هو بياض اللون الذي يعد من الجمال ولا يكون الأبهق الذي يعني قد يعني تشمئز النفس منه، كما يرى من بعض أصحاب الأمراض نسأل الله أن يعافينا وإياكم، فإنه لما يرى لون الجلد في بياض شديد ولو لم يكن مرضا قد يظن به المرض، فهذا الذي نزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما البياض المحمول وهو أنه رأى بياض ساقيه فإن هذا كان وصفه صلى الله عليه وسلم في بدنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا وصف وجهه بأنه كالقمر في بياضه وتلألؤه ونوره عليه الصلاة والسلام. قال فتوضأ وأذن بلال. هذه الجملة حقيقة استشكلت، قال فتوضأ وأذن بلال، المفهوم الظاهر أن من قوله توضأ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استشكل لأنه ذكر أن بلال خرج بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ذكر الوضوء هنا مرة ثانية؟ فجمع بين اللفظين من أن هذا من باب التقديم والتأخير، وهو أنه توضأ ثم بعد ذلك خرج بلال بفضل وضوئه، ففيه تقديم وتأخير في اللفظ، وإلا فوضوء النبي صلى الله عليه وسلم متقدم وخروج بلال بعد ذلك، ولكن جرى في الحديث تقديم وتأخير، وقد ضعف بعض العلماء هذا لما فيه من التكلف، ولأن الصحابة رضي الله عنهم في دقة متناهية في ضبط الألفاظ، ولو كان كذلك لكان المعنى موهم. ومما جمع به بين اللفظين قيل إن هذا الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو لبلال، فيكون معنى فتوضأ وأذن بلال أن الوضوء والأذان وقع من بلال رضي الله عنه، وهذا لا إشكال فيه. وقيل إن الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحمل مع للجمع بينه وبين اللفظ الأول على معنيه. أمر الأول أن يكون الوضوء الأول أو الوضوء الذي هو فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو ماء لوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم قديم، ولا يلزم أن يكون لهذه الصلاة، فكان مع بلال فأخرجه للناس فتبركوا به، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ لهذه الصلاة. وقيل إنه لا يمنع أن يكون الوضوء الأول توضأ وهو في القبة ثم خرج فأعاد الوضوء، إما لوجود حدث وإما لتجديد الوضوء، فإن هذا لا يشكل. وعلى هذا فلا إشكال بين هذين اللفظين. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، فجعلت أتتبع فاه يعني فمه، ها هنا وها هنا عندما يلتفت يمينا وشمالا، قال حي على الصلاة حي على الفلاح. ولعل هذا هو مقصود المصنف من إيراد هذا الحديث، وهو الالتفات عند الحيعلة، وهو قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، قال أتتبع فاه، وهذا فيه شدة حرص الصحابة على التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن كان يقوم على عمل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تفقه على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينا وشمالا، فنحن أولى بالاقتداء بهؤلاء. إذا كان هذا الصحابة يقتدون بالصحابة وهم بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق لنا من هديه إلا ما نقله هؤلاء، لأن لم نره فنقتدي به بأبصارنا نظرنا، وما بقي إلا النقل عن هؤلاء. قال يمينا وشمالا، هذا مشروعية الالتفات عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، واختلف في هذه الهيئة، وهذا مما يدل أيضا على أن الهيئة معتبرة، وهذه الهيئة هنا مستحبة، لأنه لو قال حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يلتفت فهذا الأذان بهذه الصورة الصحيحة. فقيل إن الصورة الأولى أن يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم يلتفت ويقول حي على الفلاح، والصورة الثانية أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح عن يمينه ثم يلتفت ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فيكون الالتفات مرة عن يمينه ومرة عن يساره. وأما على الصورة الأولى فإنه يلتفت مرتين فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت إلى يساره ويقول حي على الفلاح، ثم يلتفت على يمينه ويقول حي على الصلاة، ثم يلتفت ويقول حي على الفلاح. وذكرت صورة أخرى أنه يبدأ بيمينه ملتفتا يقول حي على الصلاة ثم يكمل بقية الجملة ملتفتا إلى اليسار. وقيل هو أن يقول ذلك عن يمينه ثم يرجع متجها للقبلة ثم يلتفت يسارا، وهذه عدة صيغ. ولكن من قال إنه يلتفت مرتين قال إنه يكون لكل جهة نصيب من هاتين المفردتين، فإذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة ثم قال حي على الفلاح أعطى كل جهة حظها من الجملتين. وهذا مشروع في الأذان إلى اليوم، وقد ذهب بعض أهل العلم والفضل إلى أن هذا يكون عند عدم وجود المكبرات، لأن المقصود به الإعلام، فإذا وجد المكبر فلا حاجة إلى الالتفات، وهذا قول مرجوح، والسنة باقية، لأن الالتفات هو هيئة معتبرة في الأذان فينبغي أن يلتزم بها. والذي يدل على هذا أنه لو كان المقصود هو الإعلام فقط لشرع الالتفات في كل الأذان منذ التكبير إلى أن ينتهي، فدل على إفراد هاتين الجملتين حي على الصلاة حي على الالتفات أن هذا مقصود للشارع، وعلى هذا فإن الالتفات يكون مشروعا حتى مع وجود المكبرات اليوم، لأن هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤذنين فيلتزم به. كما ذكرت فإن الهيئة معتبرة في السنة، وتركها تفريط في أداء السنة إما في فضيلة، وقد يؤدي إلى بطلان العمل بالتهاون في هذه الهيئات، وهذا أمر قد يظن بعض الناس أنه تشدد وتنبط، لكن ما ذكرت من الأمثلة يدل على هذا، فإن بعض الهيئات معتبرة وإن لم تحقق هذه الهيئة فإن العمل قد يبطل، وإن كنا نرى أيضا أن بعض الهيئات من السنة فلا نقول ببطلان الأذان إذا لم يحصل فيه التفات، لكن هذه الهيئة مؤثرة في فضيلة هذا العمل. قال ثم ركزت له عنزة وهي العصا القصيرة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ركزت له عنزة أي غرزت، وهذا دليل على مشروعية السترة في الصلاة، وأخذ العلماء أن أقل ما تتحقق به السترة هو غلظ العنزة، وذهب بعضهم إلى أنه لا عبرة بذلك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم غرست له عنزة لا يدل على أن المشروع لا يتحقق إلا بذلك، حتى قال بعض أهل العلم لو كانت شعرة أمكن أن يوجد شيء في حجم الشعرة ويغرس ويرتفع بمقدار مؤخرة الرحل فهي سترة شرعية، وبعضهم ذهب إلى أن السترة لا بد أن تكون في غلظ هذه العنزة، لأن هذا أقل ما صلى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح في السترة أنها تتحقق بكل شيء، حتى بوجود رجل قد جلس أو قائم لا يتحرك، فإنه يصلح أن يستتر به، كما حصل من عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فجلس أمامه وأمره أن يكمل صلاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السترة تحصل بوجود شيء معترض في الأرض، بعصا معترضة. والصحيح أنه لا بد للسترة أن تكون مرتفعة، حتى بعضهم بالغ وقال لو كان خطا في الأرض فإنه يكفي. الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا بد أن تكون هناك سترة مرتفعة. ومن أعجب الأمور، وهذا أذكره من باب التندر والأمور غريبة، أني رأيت رجلا مرة بين يدي مصلي في المسجد النبوي نزع العقال من على رأسه ووضعه في يده وجعله أمام المصلي ثم مر. تعجبت يعني هذا الفعل، وأنا لم أعلم أن أحد من أهل العلم قال بهذا، وهو أن تكون السترة يعني شيء في يد الرجل يحمله في يده ثم يمر، وإلا قد يقول ثوبي سترة وأمر، وبعد ذلك تبطل هذه السنة بهذه التأويلات. قال وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين، هذا دليل على أنه كان يقصر الصلاة في السفر. ومن هنا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قصر الصلاة في سفره لقوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وهي بلده عليه الصلاة والسلام. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.